وصفك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن. ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فحياكم الله وبياكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، ونعيش في هذه الجلسة إن شاء الله تعالى مع آيات فسرتها السنة. ومعلوم أن أولى التفسير بعد تفسير كتاب الله تعالى بنفسه، فإنه ما ليست هناك، يعني ليست هناك طريقة أولى من تفسير القرآن بنفسه، فإنه ما بعض ما يجمل في موضع يفصل في موضع آخر، وبعض ما يكون يعني مبهما في موضع يبين في موضع آخر، وهكذا. ثم يلي ذلك كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ثم لذلك تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، تفسير السنة. فما لم تجد تفسيره في القرآن بضم النظير إلى نظيره والآيات بعضها إلى بعض، فتلجأ عندئذ وتفزع إلى السنة. فقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، وفسر كل ما يحتاج إليه أصحابه، فإنه كما بلغهم ألفاظه بلغهم معانيه، بل إن الألفاظ وحدها لا تقوم بها فائدة إلا إذا كانت معها المعاني. ولذلك فقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه كل ما يحتاجونه من القرآن مما لهم به إليه حاجة يعني. وقد ورد التفسير عنه صلى الله عليه وسلم بأسانيد كثيرة، بعضها صحيح وبعضها ضعيف، وسنحاول في هذه العجالة أن نختار بعض هذه التفاسير النبوية لبعض من آل الكتاب العزيز مما صح إسناده، فإن الضعيف في ذلك كثير. فأول ما نبدأ به قول الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية، وذلك فيما رواه البخاري في صحيحه والترمذي من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدعى نوح فيقول: لبيك وسعديك يا رب، فيقول له الله عز وجل: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيقول لأمته: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير، ينكرون. فيقول: من يشهد لك؟ يقول الله عز وجل: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته، فيشهد فتشهدون أنه قد بلغ، ويكون الرسول عليكم شهيدا. فذلك قوله عز وجل وجل ذكره: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. تشهدون أنتم على نوح عليه السلام وعلى أمته، وأنه قد بلغ أمته ما أوحاه الله إليه، ويشهد عليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والوسط العدل. وهذه اللفظة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا التفسير نبوي مرفوع إليه صلى الله عليه وسلم، وليس مدرجا في الحديث كما ظنه وتوهمه بعض الفضلاء، كما نبه على ذلك الحافظ ابن حجر. فقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية بهذا الحديث، وذكر معنى أن تكون هذه الأمة وسطا، يعني عدولا، مقبول الشهادة، وبين موضع ذلك، وأن ذلك يكون يوم القيامة، حيث يشهدون على نوح عليه السلام وعلى أمته، ويقبل الله تعالى شهادتهم، وهذا تشريف لهذه الأمة، إذ يقبل الله شهادتها على دعوة وبلاغ نبي من أنبيائه، ويكون الرسول صلى الله عليه وسلم شهيدا على هذه الأمة، فهو أعدل العدول صلوات الله وسلامه عليه. وقال: وكذلك من الآيات التي فسرها النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. ففي الصحيح من حديث علي بن حاتم عند البخاري ومسلم، من حديث علي بن حاتم رضي الله عنه قال: لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض فجعلتهما تحت وسادتي، فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي، فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار. وفي بعض الروايات قال: إنك لعريض الوساد، ليس هذا، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، هو خيط الصبح، هو النهار يعني أول النهار طلوع الفجر، من الخيط الأسود اللي هو الليل، وذلك يحدث عند الفجر، ففي وقت الفجر ينبلج عمود الصبح ويظهر الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ويبدأ النهار وينتهي الليل، وليس أن يظهر لك الخيطان أبيض وأسود على الحقيقة. فهذا تفسير نبوي، لم تتضح الصورة لعلي بن حاتم رضي الله عنه، ولم يحسن فهم الآية على وجهها حتى فسرها له النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا تفسير نبوي بين به صلوات الله وسلامه عليه آية لم تكن واضحة عند بعض أصحابه. وكذلك أيضا مما فسره النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قول الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. ففي صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال: أن اليهود كانوا إذا حاضت منهم المرأة حاضت المرأة فيهم لم يؤاتلوها ولم يجامعوهن في البيوت، يطردوهم خارج البيوت لا يجلسون معهم يعني. فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن إلى آخر الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني إلا الجماع فقط، لكن المؤاكلة والمجالسة وكل ما سوى الجماع والمضاجعة كل ما سوى الجماع جائز مع الحائض، ليس فيه شيء، ما أمن المرء نفسه ولم يخش على نفسه أن يتوسع في الأمر فيقع في الجماع المحظور. فقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم قوله سبحانه: فاعتزلوا النساء في المحيض، وأن هذا الاعتزال ليس كاعتزال اليهود الذين كانوا يعتزلونهم تماما فلا يؤاكلوهم ولا يشاربوهم ولا يجالسوهم ويخرجونهم من بيوتهم، وهذا فيه حيف وظلم للمرأة، وما ذنب المرأة في هذا، وهذا شيء كتبه الله على بنات آدم ليس لهن فيه يد، وإنما المحظور فقط هو الجماع، وما سوى ذلك فقد كان مباحا ولا شيء فيه. ففسرت الآية معنى الاعتزال وبينت الفرق بينه وبين ما يفعله اليهود. فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. بلغهم هذا التفسير النبوي للآية، وأن المراد الاعتزال في موضع خاص فقط هو في الفراش يعني، أزعجهم هذا، وقالوا ما يريد هذا الرجل، يعنون النبي صلوات الله وسلامه عليه، من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. وقد كان هذا هديه صلوات الله وسلامه عليه، أنه يخالف اليهود والنصارى ويأمر بمخالفتهم وينهى عن مشابهتهم، وهذا من أصول دينه صلوات الله وسلامه عليه، ده أصل من الأصول، مخالفة اليهود والنصارى فيما كان من خصائصهم يعني، وليس في كل ما يصنعون، فإنهم يصنعون أشياء يصنعها المسلمون أو أشياء ليست من خصائصهم، وعند ذلك لا إشكال فيها، إنما المشابهة التي جاء الشرع بها وجاء الشرع بالنهي عنها والمخالفة المأمور بها هي فيما كان من خصائص اليهود والنصارى، بحيث إنه علامة لهم يعني، فعندئذ لا يحل للمسلمين أن يتابعونهم عليه. وللأسف قد صار المسلمون تبعا لليهود في كل شيء، حتى صدق فيهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: تتبعون فان من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع بذراع وشبرا بشبر حتى لو دخلوا حجر ضب لدخلتموه وراءهم. قالوا: اليهود والنصارى يا رسول الله، أتقصدهم يعني خالف من؟ مين غيرهم؟ ما في غيرهم. واليوم للأسف صرنا نرى عجبا حيث ترى بعض الناس يخالف السنة، فإذا فعلها اليهود والنصارى فعلها لفعلهم إياها، فترى الناس كانوا منزعجين، من بعض الناس ينزعج من إطلاق اللحية ويحارب مطلق اللحى، وهي من سنة، وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولما بدأ بعض المشاهير من النجوم الغربيين من الكفار يطلق اللحية، صار الشباب يطلقون اللحية تبعا لهذا، وهم غير مأجورين في ذلك، بل هم آثمون، لأنهم ما فعلوا هذا اتباعا لدين الله، بل كانوا أكثر الناس نفرة منه، وإنما فعلوه اتباعا للكفار واتباعا لليهود والنصارى وللموضة يعني، وهذا لا أجر لهم فيه، وهذا من المصائب التي ابتلي بها المسلمون في هذا الزمان. ترى الناس يسدلون ثيابهم ويطيلونها فوق العادة المأمور بها شرعا، ثم لما بدأت تظهر الموضة وتقصير الثياب صاروا يلبسونها قصيرة، فلما كانت سنة كانوا يقولون عنها إن هذا شيء غير يعني غير لائق، وإن شكل غير جيد، ويعني منظر غير طيب، يعني لا يليق إن الواحد يمشي كده هو ثيابه قصير ومأزوع يعني زي ما بيقولوا. لما صارت موضة بقت حاجة عظيمة جدا، وبقى الناس لا يمتعدون منها، هذا شيء عجيب جدا، هذا محض اتباع لليهود والنصارى، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أحق الناس بهذا الاتباع، فإن خير الهدي هدي محمد صلوات الله وسلامه عليه. ومنه تعلم أن كثيرا مما ينفر منه أعداء الشريعة الناس من أمور الشريعة هي ليس مما ينفر منه أصلا، لا عادة ولا طبعا ولا عرفا، وإنما هو بغض للديانة فحسب، بدليل أنهم يعملوها لما تيجي من الغرب، هم يكرهوها لما تأتي من الإسلام، فإذا جاءت من اليهود والنصارى رضوا عنها. يبقى المشكلة مش في الفعل نفسه، ولا المشكلة في الشكل، ولا المشكلة في اللباس، ولا في اللحية، ولا في الحجاب، ولا في تقصير الثياب، ولا في حاجة من دي إطلاقا، الحاجات ما فيهاش أي مشكلة في الواقع، وعمرها ما كانت مشكلة عند حد، ولكنها هي المشكلة عنهم أنهم إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوبهم، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. هو ده أن هؤلاء يزعجهم قال الله وقال رسول الله، يزعجهم الدين، مش عايزين حاجة لها علاقة بالله ولا حاجة لها علاقة بالإسلام، هنعمل أي حاجة بس نفصلها عن الدين، بلاش ذكر الدين ده خالص، عندما يذكر الله تشمئز قلوبهم بس، وأي حاجة بنفس الوضع لو جاءت من غيره حبايب ما فيش مشكلة خالص. فنبصر كان حريصا على أن يخالف اليهود والنصارى في كل ما يصنعون مما كان من خصائصهم، ويجب على المسلمين أن يكونوا كذلك، أن يفروا من هذه المشابهة ما وسعهم ذلك. كذلك مما فسره النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ففسر الصلاة الوسطى، وذلك فيما رواه مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، يعني أوشكت على الغروب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى، صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا، أو قال حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا. فقد فسر هنا في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الوسطى التي جاءت في الآية لأنها صلاة العصر. وقد وقع خلاف من العلماء في تحديد هذه الصلاة، وكل جاء بأحاديث وآثار تشهد لقوله، ولكن أرجح الأقوال وأشهرها أنها صلاة العصر على ما رجحه جماعة من أهل العلم لهذا الحديث وأشباهه مما هو صريح في ذلك. كذلك أيضا مما فسره النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم معنى يربي الصدقات، كيف يربي الله الصدقات للناس. يمحق الله الربا، ده مشاهد معروف لا أحد يختلف فيه، فإن الربا يمحق الله، لا ينزع منه البركة، فترى كل من يعمل في الربا منزوع البركة، حتى وإن كان ذا مال كثير فإن هذا المال لا يبارك له فيه، يكون هذا المال وبالا عليه، حتى لو كان يتكاثر المال لكنه يصير وبالا عليه في الدنيا أو في الآخرة. فكيف يرد الصدقات؟ روى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصدق أحد بصدقة من طيب والله ولا يقبل الله إلا الطيب، لا يقبل الله صدقة إلا من طيب. مفيش حد يعني الحرام ويروح يتصدق به، يقول كده يعني إيه ثالث بعضيها، لها مثلا بترقص وتعمل في الآخر ميلاد رحمن، أو تعمل مش عارف صدقات وشنط رمضان وهي رقاصة، هذا الرقص حرام، والمال المتولد عن هذا الرقص حرام لا يقبله الله أصلا، فمالوش لازمة. الأحسن بطل رأس، مش عايزين منك حاجة، بطل رأس ما تعمليش لا سنه رمضان ولا ميل رمضان، الحمد لله انك انت لا تقربين هداك وخلاص متشكرين كده خلاص، مالوش داعي لذلك. فلا يقبل الله إلا طيبا. القصة اللطيفة التي وقعت لبعض العلماء، كان رجل يمشي مع ابن المبارك أو غيره، فمر به رجل يحمل حملا فأخذ منه شيئا، سرق منه شيئا، خد منه حاجة كده مع الجمل وهو ماشي، وبعدين مشوا شوية وتصدق بها على مسكين، ثم نظر إلى ابن المبارك وقال إيه رأيك بقى، احنا كده هم أخذناها وأخذنا عليها سيئة، سرقناها فأخذنا سيئة، ثم تصدقنا بها فأخذنا 10 حسنات، فخلي سيئة وصار حسنة يبقى كده احنا كسبنا كام؟ 9 حسنات. يا بلاش، ما كانش حد غلب والله، كان الواحد قضاها طول النهار يسرق وينهب ويرتشي ويرابي، وبعد كده يطلع عشر لسرقه هيغطي على لسرقه خلاص، ما كانش حد غلب. فقال له ابن مبارك ما أشد حمقك، إيه الغداوة دي، أنت لما أخذتها أخذت سيئة أكيد في الكلام، ولما تصدقت بها لم يقبلها الله منك أصلا، فكده النتيجة كان 1-0، أنت كده خسران سيئة، ما خدتش أي حسنات أساسا يعني، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، لا يقبل الحرام. فما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه، إلا أخذها الرحمن بيمينه، وإن كانت تمرة فترضو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل، كما يربي أحدكم فلوة أو فصيلة. إن هذه الصدقة التي يتصدق بها الواحد منا تقع في يد الرحمن جل جلاله فيربيها لصاحبها، كما يربي أحدكم فلوة، الفلوة هذا اللي هو ولد الفرس المهر يعني يربيه ويعتني به، أو الفصيل اللي هو ولد الناقة، فشوف يكون صغير ثم يربيه صاحبه حتى يكبر ويصير شيئا حسنا يعني، حتى تكون أعظم من الجبل. طب أنت متصدق مثلا بتمرة، تمرة كده ولا حاجة، فهذه التمرة تفاجأ بها يوم القيامة عند الله تعالى وقد صارت مثل الجبل، فده يربي الله الصدقات ولا لا؟ كده يربيها يعني يكسرها ويربيها لصاحبها حتى تصير أعظم من كثير مما صنع وأعظم. وهذا تفسير نبوي فسره النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كذلك أيضا مما فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، على الخلاف في الوقت على إلا الله ولا والراسخون في العلم. عن عائشة رضي الله عنها كما عند البخاري رحمه الله تعالى قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء الذين في قلوبهم زيغ علامتهم أنهم يتبعون المتشابه من القرآن، يتبعون مواضع المتشابه اللي هو قد يشتبه معناه، يبتغون من وراء ذلك ضرب القرآن بعضه ببعض، يبتغون الفتنة بذلك، يأتون بالآيات فيضربون هذه بتلك وينسبون بينها التعارض والإشكالات كما يفعل كثير من المجرمين. فإذا رأيتم أحدا يفعل ذلك فاعلموا أنه ممن أزاغ الله قلبه، هذا زائغ، وإلا فإن المسلمين يسلمون إذا فهموا فالحمد لله، إذا بان لهم الفهم والأمر عنوا به، وإن لم يفهموا وكلوا أمره إلى الله، سلموا يعني لما ذكر الله تعالى، فإن الله تعالى لا يخبر إلا بحق وصدق، سواء أنت فهمت أو لم تفهم، المشكلة دائما مش في الآيات ولا في الأحاديث، المشكلة في تلك العقول. يعني الكثير من الناس الآن يرفع معاول الطعن في السنة والقرآن ويأتي بالنصوص من القرآن والآيات والأحاديث النبوية ويقول هذا يقال بذاك وكذا وكذا، وعند النظر والتحقيق والدرس ترى إن ليس هناك أي مشكلة أصلا، المشكلة كلها في هذه الدماغ، هذه الدماغ الخاوية الخالية التي ليس فيها أي قواعد ولا فيها أي أصول ولا عندها أي فكرة عن أي شيء، دماغ فارغة يعني، فبالتالي تنصب الخلاف بين ما لا ينصب فيه خلاف، تتوهم ترى ما لا يرى لأنها دماغ فارغة ما عندها أي قواعد ولا أي أصول ولا تدري شيء عن شيء، فتتصور أن في تعارض بين هذا وذاك، هو في واقع الأمر تعارض هذا في دماغ المعترض وليس منه في الواقع شيء، فهذا من اتباع المتشابه وفاعل ذلك في العادة الزائف، وإلا فإن أهل العلم إذا نظروا في ذلك عرفوا تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم أيضا يعلمون هذا تأويل بعض هذه الآيات. وكذلك أيضا مما فسرهم النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم فيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة مثل له ماله شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة يأخذ بلهجنتين يعني بشقين فيقول أنا مالك أنا كنزك، ثم تلا هذه الآية: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم فيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم كيفية التطويق يوم القيامة، فكيف سيطوق المرء بماله، هذا المال سيصور على هيئة شجاع أقرع، على هيئة ثعبان عظيم الحجم له زبيبتان نقطتان سوداوان فوق عينيه، وهذا أخبث أنواع الحيات وأشدها إهلاكا. وهذا إخبار النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا المال سيتحول إلى هذه الصورة، ثم يطوق به صاحبه يوم القيامة ويقول له أنا مالك وأنا كنزك، ويكون هلاكه به، يكون هلاكه بماله. وهذا نذير وعبرة لمن يمنع حق الله عز وجل، إن هذا المال سيكون سبب وباله في الدنيا أولا، لأنه لن يبارك له فيه، وتكون محل إشكال عنده ويأتيه بالهموم والغموم، ثم هو يوم القيامة أيضا يكون هو المهلك له، ويتصور في صورة شجاع أقرع، حية عظيمة يهلكه الله تعالى بها وتصوقه، كما أخبر سبحانه في قوله عز وجل سيصوقون ما دخلوا به يوم القيامة، يعني هذا المال سيصور في صورة أفعى عظيمة، وتصوق هؤلاء الذين دخلوا بمال الله عز وجل أن يخرجوا ما فيه من حق الله سبحانه وتعالى. وهناك يعني طبعا في الحقيقة آيات كثيرة يعني قد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أختم بأشهرها، وإلا فإن الباب واسع. وطبعا برضو لا يذكرنا أن نقول إن ليس كل آيات فسرت بهذه الصورة، فإن هناك أشياء واضحات عرفها الصحابة وحدهم وأقرهم عليها النبي صلى الله عليه وسلم، أو لم تكن تحتاج إلى أن تكون غامضة عليهم، بخلاف إحنا اليوم كل شيء عندنا غامض تقريبا لبعدنا عن لغة العرب وعن معاني السنة وعن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وعن معاني القرآن، فالوضع يختلف يعني. فمما فسره النبي صلى الله عليه وسلم قوله سبحانه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال لما نزلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون شق ذلك على الناس وقالوا أينا لم يظلم نفسه، أينا لم يظلم نفسه كده. الأمن والأمان في الآخرة ده فقط لمن لم يظلم نفسه، ومعلوم أن ظلم النفس هذا يقع فيه الجميع، لا ينجو منه إلا المعصوم فقط، وليس هناك معصوم بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان النجاة معلقة فقط لمن لم يظلم نفسه فده كده ما فيش حد هينجو خالص، وهذا شيء صعب. فشق ذلك على الناس وقالوا يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه، فقال إنه ليس الذي تعنون، لم تفهموا الآيات على وجهها، هذا لم يعنيه الله سبحانه. ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إنما هو الشرك، إنما عنى الله بالظلم الشرك، فما دون الشرك لا يقطع عنك الأمن إن شاء الله، لأن الله يغفر كل ما دون ذلك، ما دون الشرك يعني، الله لا يغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فكل ما سوى الشرك مغفور ولا يمنع عنك الأمن، لكن الشرك هو الذي يقطع عنك حبال الأمن ويوقعك في الضر والشر. أسأل الله تعالى السلامة. هذا القدر فيه كفاية، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاب الله للأرواح روح فيه تحيا النفوس وتستريح، كتاب الله للأرواح روح فيه تحيا النفوس وتستريح، وتمتلئ القلوب به طموحا وللفردوس